السلام عليكم ورحمة الله. أيها الكرام، في مظهر من مظاهر تأسيس معنى التعظيم لله سبحانه وتعالى، وصورة بديعة من صور التشريع الإلهي الذي ربط العباد بخالقهم وعلق القلوب بخالقها تعليقا ملؤه التعظيم الصادق لله جل جلاله باعتبارها القضية الأم والمنهج الأساس والركيزة الراسخة التي تقوم عليها حياة العباد وعباداتهم لله. في أحد تلك المعاني والصور التي جاءت عليها الشريعة تقرير هذه القضية الكبرى في الحياة، فإننا نجد ما جاء في كتاب الله الكريم وسنة نبيه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه من تعداد أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، هي والله من أعظم الأبواب التي جاءت حافلة بتقرير معنى التعظيم لله جل جلاله. دعونا نرجع إليها من الابتداء. إن الإيمان بالله الذي هو أعظم أركان الإيمان وأجلها وأساسها الأكبر يتضمن معنى الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته سبحانه، والإيمان بإلوهيته جل جلاله، والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أسماء الله وصفاته عديدة جاءت منثورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إتيانها على هذا النحو الكثيف في نصوص الكتاب والسنة جاءت لأمور عظيمة، أعظمها إيقاف العباد على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وملء الصدور بهذا المعنى الجليل من التعظيم للجليل سبحانه وتعالى. هذا مقصود يا كرام، أجيبوني، على أي معنى يمكن أن نفسر هذا الامتلاء الكثيف في نصوص القرآن والسنة بذكر أسماء الله وصفاته؟ إنك لا تكاد تقرأ آية ولن تخلو لك صفحة من المصحف ولا يمكن أن تجد سورة خالية من الحديث عن اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى على نحو يربط العبد بخالقه جل جلاله. هذا المقصد في ربط القلوب بخالقها وملء الصدور بتعظيمها لله سبحانه وتعالى جاء لتأسيس هذا المعنى وتأكيده على الدوام وترسيخه في الأذهان، أن تعظيما ينبغي أن تمتلئ بها الصدور. هذه واحدة. وأما الأخرى فإنك تجد في ثنايا هذه النصوص التعدد الملفت للنظر بين أسماء وصفات مهما تعددت معانيها إلا أنها تقوم على معنى التعظيم لله، سواء كانت صفات رحمة ولطف ورأفة بالعباد أو صفات غضب ونقمة وسخط، فإنها تحمل معنى العظمة في أن الله سبحانه يتصف بها على أعظم ما يحمله هذا الوصف من المعاني. فالرحمة الواسعة والمغفرة العظيمة هو أيضا في مقابل الشدة والغضب والسطوة له جل جلاله. إن شئت أن نضرب على سبيل المثال من الأسماء الجبار المهيمن المتكبر سبحانه وتعالى، العظيم وهو اسم من أسمائه جل في علاه، إنها أسماء من شأنها إذا ما وقف معها القلب بيقين وإدراك معنى اقشعر والله وليس له إلا ذلك. في وقوفه أمام أسماء تحمل من الصفات التي تقطر تعظيما لله جل جلاله. وأما الثانية في هذا السياق فإنني أشير إلى هذا الامتلاء وهذا الوجود والحضور الملفت للنظر في نصوص الكتاب والسنة لأسماء الله وصفاته على القدر الذي لا تكاد تخلو منه سورة وآية. هذا أيضا من أجل ربط هذه المسائل في تقرير العبادات والأحوال وأخبار الغيب بما يربط القلوب بخالقها. ثم هي ثالثا تحمل جوابا عن سؤال كبير، لماذا هذا الحضور القوي لأسماء الله وصفاته؟ لن أقول في خواتيم الآيات فحسب، بل في خواتيمها وفي مبتدائها وفي أثنائها. إنه والله ليس إلا هذا الجواب، هو من أجل تعريف العباد بخالقهم وإيقافهم على عظمته سبحانه وتعالى لتمتلئ الصدور بهذا الحق الواجب من التعظيم العظيم للخالق الكبير المتعال. إن أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي، وأعظم سورة في كتاب الله وهي سورة الفاتحة، والسورة التي تعدل ثلث القرآن وهي سورة الإخلاص. فتشوا فيها لتقفوا على مزيد من العجب والإجلال في تقرير هذه القضية. إنها آيات وسور ما جاءت إلا حافلة بمعنى التعظيم لله. فآية الكرسي ليست تشمل حلالا ولا حراما ولا ركنا من أركان الدين، ولا كذلك سورة الإخلاص، ومع ذلك فإنها آية هي الأعظم في كتاب الله، وسورة هي تعدل ثلث القرآن لجلالة ما اشتملت عليه من أوصاف ربنا الكبير المتعال. لا يزال الحديث موصولا في هذا السياق، والاضطراد فيه مطلوب حتى تستوفي المسألة حقها من الوعي والإدراك والوصول إلى مراد الله. ألقاكم تباعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.